تفسير الآية 8 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما، أي سيسأل سبحانه يوم القيامة الصادقين وهم الرسل الكرام وكل المسلمين معهم عن صدقهم، أي كلامهم الصادق الذي قالوا ودعوا إليه من حولهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، والذي هو الإسلام الموحى إليهم من ربهم. وسيسألهم كذلك عن صدقهم وإخلاصهم في تمسكهم بإسلامهم، وفي ذلك تكريم لهم باسترجاع أحوالهم الطيبة في دنياهم وجهودهم التي بذلوها أثناءها، وهو تبشير منه سبحانه بعظيم الثواب الذي ينتظرهم، كما أنه سيسألهم عن الذين استجابوا لهم فسعدوا مثلهم في دنياهم قبل أخراهم، وعن الذين لم يستجيبوا وكذبوا وعاندوا واستكبروا وسخروا. وفي هذا نوع من التبشير والطمأنة للمستجيبين بكل خير وسعادة تنتظرهم، وفي ذات الوقت نوع من العذاب النفسي للمكذبين قبل العذاب الجسدي الهائل الخالد الذي ينتظرهم في نار جهنم. وهذا هو معنى قوله تعالى: وأعد للكافرين عذابا أليما، أي وجهز لهم عذابا موجعا على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم.